وإن أردت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله وهو أصدق القائلين في كتابه المبين من هذه السورة العظيمة سورة النساء المدنية في الجزء الرابع في الصفحة 81 في الآية 20 وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم بتفلقوا بالتأصيل أيها الأزواج الناكحون فلقات عند هنا استبدال زوجي مست مكعية مكان زوجي عنديت مست فتاتش ببوتا ليلة بتاقبوا كفلقات شمالا لا يملك النساء من بعد وراء أن تبدل بهن من أزواج استبدال زوج تبديلا ونبتم استبدال زوج إبدال زوجنا أردتم سلمتا سين الناس ولا طلبنا أن لو أردتم أن لو رأسوا توكمونا لنا على ذا استبدال أسين وطاو لطلبنا عندنا ذي مبالغة ماذا أسين وطاو عندنا ذي لطلبي ماذا عندنا ذي لنسبالي ماذا استهجرته يعني تقدتها جرا استهجر لا سين ولا سين نتاو استهجر الطين أي سار حجرا ذل عن سين نتاو لا طلبناه لا طلب أي دلهم بتشاء لا يمكن استجيبوا للي عند ترى من أجيبوا لم مو على قاعد وين أردتم بتفلوا يا رجال ما كيونا استبدال زوج مست مكير مكان زوج يعندو عن بوتا عند عندو عن فتاشو إنما جمر أنا برشو عن فتاشو ليلا ببوتا لا مكير كفلا قاعد شو عاد وآتيتم والعالو على قد آتي جملة هالية بهذه كارثة حقيقية وآتيت وقد آتيت ستاتشو ستون إهداهن نزي متفتواتشو متكيرواتشو سيتوك إنطارا مقدارا من المحري كثير إنطار 12 دينار ممزنوك إنطار والقناة في المقام إنطارا لك إنطار يؤدي إليك إنطارو معلن إنطار يعني ميزان أو مكيال يعني إيش ميزان أو مقدار معلوم وهذه إذاهن إنطارا مالا كثيرا من دنيا يسداد مالا يتلوش يا مهر فلا تأخذوا من خيا عنداش نقرأ تسدوا باج بك منه أتأخذوا تيزوا تأخذوا تأخذوا تأخذوا بهتانا ظلم سيهم وإسمه من جلس وإن جلس ونتيزوا تأخذوا إلا دي هذا استفام إنكارينا لتوضيحنا لما نقعششنا لما أبطلتنا يستقموا إلى إنجلية وإن أردتم لمن أردتم وإن أردتم استبدال مكان زوجي لمن آلة ليلة ببوتا ولما أنطعت باي فلقس أنكا بالا بيتو كفرتات يهنا قر يلا تمنانو لم يهنا قروا بغالب عن بطوان سيف ميفتا يهونا تسيز وليامة أفتي أفتب وليامة كامة طابها ليهون شراء الله إيه عبدالنا سوبر رئيسي إيه سلم يهون إنجي ليلا مست ببوتا وكالتكا مجمع ربرا شعر كفتات يعني أي ساق معرض أيضا استبدال أو تاوك قوال من كذب بدل مي بلا يجوع بين البدل هاتي سدوبات ومهرون إيش إيش هاتي سدوبات ومهرات وآتيتم وين تسرى زوج مكان زوج وقد آتيتم إهداهم إن تأثقتوا ستهونوا الذي فتاتوا بليلة بالنسبة بليلة ميتكوا كهونا يسقطوا أتشون المهر أتنكوا باتشو استبدال هجوا بين البدل والمبدل من قدوم جدي سلهونا استبدال بعيدة يصفة مع الله استبدال يزات مع الله يبوتان مع الله يبوتان أي ملك الله سنقوص عن الاستبدال مع الله فإنه لا يجمع بين البدل والمبدل بين العوض والمعوض والمعوض سلهونا وآتي الزكاة شوف التوني هداهن عند التون انطارا يعني إيش مالا كثير من الصلاة يا ستاة شوف التون فلا تأخذوا منه يعني ستاة شوف التياز شيئا انت أتنى التياز أتأخذون وتيزو تعالى جندي بغتانا وإسلام مبينا يعني ظلمنا جلسون ونجس يون هنگن ذاتي بالا الله تشويلا انجدي ايه ازواجون مستوچاتشو ولا سيما تمتو عدر رقباتشو مستوچاتشون كفتو بزاق لفتواتشو مهر مالنو مهر المسلم يون مسمى منه ففرقون بين المسلم مهر المسلم والمسمى مهر المسلم يبارو كمتعات آن لسامي قبات يتلوشا لكيت مالنو يا مهر هو ما ومهر المسلم هو ما يرغب في امثالها الهي سيدي على هيتوتشوا على جوزة وندي موتشوا على جوزة غوتوتشوا على جوزة فيستوتشوا على ناتوا وندي هيتوتش رباتوا هيتوتش يتسطعوا مهرج استقبال ملكة مركام كل الناس يتسطعين الجغر كونش سيد كونش يمستطعين مهرج استقبال ثم قاطعين وهم ثم خاصعي من دنا إلى وش بار مسمى ميبار سوي وبق إنك ميستطعون يرزاني نت وسوق هذا بيزا مسمى ميبار شبر سطعلو أسر شي سطعلو حاش شي سطعلو أمثال شي سطعلو إيه مسمى ميبار مهر المس يتمذب عند عندنا عند واغان واغان بان يا واغان بيوتان اجور بيوتان نعم واغان مهر المس معناته مسمى سويو يفقاش يناغرو بقينك ميسطاو واتيت ستاتشو اسن ايداون عند فيكين طارا ستاتشو اسو ستون معنا كثير للصداقي فلا تاخذ منه كذا كذا كين طاتم اتاخذ ديزو تاعلاشو دي بوتانا زدوسيو اسمو جلس ونجسيون الى لكناتم يا بما استمتعت به من فرجة اذكرتها اتكم كبات لدينا اجراي هنا لبقى من البات انت نكاون افرتك منجي انت دي ستاهات يا مهر اجرا اذن اسكال وستاذا نطر استارة قبان نقبل بمهر كاقوارت كوش القرو يا انت نونا خلاص بذكم قولك بذعب كتوال من المكسام وستاة تشيلو ولو بزوم جنزب بيون وقولك انتارا مهر دليل على جوازي إيطاء النساء أموالا كثيرا في مهورهن لما هراتشو مصدر جالة ما تعطي جالة قد أفضلوا وعناو قد من دنو قسم سميع على ما لفو نبي عليه الصلاة والسلام يا ولم استوشاتو كان مسمتو درهم أبلت ألسدتون رسيتو جوشاتشو ملال نادر قد انتنا نجاش كفلو الله تشو 30 أوكية لأم حبيبة لرم ربي فبي سفيان يعني هي نادر نو ده مؤسين فتا الله نزيل عمر لا تغالوا في صدوق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى في الآخرة لكان محمد أسرقكم بها يا سيتوسي مهر أتواجدوا بدنيا كبير بهم إلى آخرة تقوى بهم نور نبي يعدد نبر ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يعني 500 درهم أو يعني 40 أوكية زعيجي آل ستون إلى عمر إيه نسمر كتو مهر بزيطة ست أستيس ما ملس على الباب له أوجه بوقته أوجه تمدس بلو أسجد ذا دانيان بزانك بأندي سيدي يا إيش لا دم بتانا بس يا عمر ما تكون في قولي تعالى وين ردت مستدال زوجي ما كان زوجي وآتيت بيضاو النقين طارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذون أبو تعالى وإسلام مبينا بلو إلو أكتب سدوبا تعالى وأنت يزدتوا مدسوا إياك إذا لو ستلاجه فقال عمر كل الناس أفقه من عمر عجوز المدينة أفقه من عمر علينا يا مدينة جزاوات كعمر العلم بالقال إن شاء الله لبنوك آليلة لنجدي ياهو بما سرطو بزوم كسطة سيو خالتا قوتا سنة بايتا لكال أحوالي مباهنو كسطة أخوالا بزفة اتشالو مليشي نبان نبر إلا مليان بر بريان برستات مليشي مالتي إلا بكتا كموال براسو لذبنو براسو عمكينات يفتان جدا كالت معروسي مليشي على الإسلام إياج مجمرة يتدارو جب ما استقواقيا نكينا سيرا ولج الساسة التوتي وعما راسو كونا سببو راسو كونا فتو راسو كونا كفتات يا نبرستو اللات فهو إذا استمتعت بها من فرجها بلو نبيو إن دسنا قروت ما يا ما هزنزم يهون نقردمو تنشم كونا وما جاز أن يكون ثمنا كان جاز أن يكون صداقا ولو سواك ولو يعني من أعطان عليه أو سويكا في صداق امرأتي فقد استهل فرجا وكذب الظلماء خاسر لا يكون من أقل من عشر دراهم إلى نجس ضعيفا وكذب إليه نفيا خاسر درهم يعني ثمن إيجاد عام دمرت أصل سانتم إيجاد مرادو بالتاجر من دون الشريعة لذي لنكاح لتدار بوتا اندي سلطون اي يغلظمون بذات الشاهد اللهم علامة يا درقاء وما لك اشي قال مهر مجرد نكا ما فرشار ايتشال زابا بازو لما ايتشالهم لهم اسنك سايستات ايتشالهم نبي ما تزوج امرأة إلا وقد اصدقها وقال بازو محقوانو آقلا بالغا رشيدا كونج انا اصدقت مهري فسلام شابا نكاو قال من مهر ايتشال مفوضا الواتا علماء وچو إيشي مفوضة إلو هذا يعني قد ديوان بقى من دنو نكاوان كمهر لك سدة درقش ومن الفوضة صراط البنينة لا يسيه الناس فوضة لا صراط لهم ولا صراط إذا جو خالهم صادوا أبداً يعني موجه أولا تداك تجدان النسان تنش تاينور وكان أبداً يعني موجه إتشارين ممينون نقرقين بعض قدوة مطراته سنانو سببه في صداك الوجوه سبب سوست نظرنا أمداً يعني كفتك أتاكو قادين كوستانا خلت زوجو بقراسو بلي بكنات كوستانا سوست تقنان يزدونا يقباتات يا مهر رسول بقران داسان لبناو يعني سايقنان يعني أرطولات يفتارو قماشو يعني عندما دمو سايق جرانيات فتات الوسن الله تنبر يهونا نظر يسطات إلا تغنى انتو يفتات كهونا من ذنى يعني يسطات مهر مولو لسا يهونا إلا ما باقي هزاري سندن ريكز عليه سندن برد سعودية اكو عند يعراك سواك فوسريان عرف ريالي كذانا لسيدي يا بوزو بنزا مستطوى ايدن يسد كاتكوى ايدن لسا مستطى يا بجاج جيه اللات لذن ايدن نيشو من مراتي كسراتو ماريا ايلات اكثر النساء بركة ايسر هونا مهر مهراتا قلال لبالا قدر بركاته بزا مهراتا ولد لبالا قدر وشؤمو ربما دامون دنا لما فاتا سبب هنا بوزو برافت تشيليش هونا تنش ان كان سياغ النفاس بوزو برسل كفلات استوام دمار ملايكا مسلاوا عليك ايضا يوريك نقر قدر سيقين ان برافت تشيليش سيدا قدر او تشاهد لنا جيم دقنا قدام فيلا عرباك على قدر يقول لي ايضا لبن الال شتى فكك سبسا قدو انسا نعم ايتا سرما نكاو زناي هنا كان النلم اركانه كتب على الماء والركن هو ماهية الشيء ما يلزم من ادم الادم ويلزم من وجود الوجود نو ركن عند المسلمين تعريفه ركن او قال ترسنو دا ايضا لما ان يوم ستو عاد هو على اوفك الشمال يكدب دا صالف نو اول السورة لاي فانت من عن شيء من نفسه فقول لي يا مريم بعد يقول لي وين رتب استدار الزوجي ما كان الزوجي واعطيت لي داون انك انت ستاتشو اتشوكونا فلا تاكل من شيء اتكي وستدباتشو منا عند تيزو تالاتشو مهتانا ظلم تو اسمه قلت وانجل وانجل نبيلال فتك مع باتال يفتو مكينات انتنا يفتهاد نو لنور ايالتش عند تيزا وكيف تأخذ عند تيزا عند من بلونه من تيزو وقد افضى بعضكم الى بدء ايش يسمى ربان أفضى بعضكم إلى بعض يعني كثير وشاهد كثير وشاهد تقاربوا إلى يقول ابن عباس ترجمة القرآن والإفداء لما ولكن الله قنع عنه إيه ويان ما قنع يسمع لنا وقال الله كنا إفداء ماله ومن حديث لا يفضي الرجل إلى الرجل وليس بينهما سو ولا يفضي المرأة إلى المرأة وليس بينهما سو عند زبال إفداء هو إلساق البشر للبشر ومن المباشرة قنع قنع وفي دليل على الإيمان على المروءة يعني يتعاشون مما من التصريح في ذكر شيء يستقبه التصريح به فقلت إنا قروا تنس ما يعمل قال ولا هلا أقواب بهون حياة عدب لما استمر رفة ميلو إفداء ميلو تقشى ميلو إيه هلو تمسهون ميلو هلو كناية عن الجماعة ولكن الله كان كما قال ابن عباس وقد أفضى منه تتكمى عباتان إلى بعض إلى سبر ساكسو هن لباسوا عبد الله سلهن نهن وأخذنا منكم ميثاقا غليظا كنا ندمو يكبدا كبدا لا أنكر دندنا لا قال كذا كنا أنت يعز سيون سيتوتشو من دنا ميثاقا غليظا كلمات الله طلع ورد فإمساكوا بمعروف أو تسريح بإحسان يعني استرسل النساء خيرا فإنهن عوان عندكم وفي هذه استهللتم فروجهن بكلمات الله أخذتم بأمانة الله واستهللتم فروجهن بكلمات الله طلاق مرتان فإمساكوا بمعروف أو تسريح بإحسان من لونهم الله عز وجل نقر أبو مركا ما استهدرنا أليام بطرو ما سنبابت ايه ذات ستة بقول ومن ال يعني ايش تسريح بالمعروف عدم الاخذ من المرأة اذا دخل بها الزوج وصرفت له سراعا جميلا له من دنا عدم الاخذ مما اعطاهن الزوج اذا كان دخل بهن يا سلام شوف الاداب ايه وندوش انت بكاري شر النفس يا سبيل تيتو المبودة اندليل لبا ست فتا لقنا موران كاسا موسى عاد لقنا دمو ايه نقر ستاتا ይሄ ትልቅ ዛሬ ግን መፍታት አይቻለውን ቢሮ አስኖ ሳይወዳ ሳትወዳው ዘን ቢሮ ምንድነው ተንቀልጥለው ይኑሩ ሚለው هذا ليس من المفتيه وليس من الحقوق وليس من الحل او من الحل مفتيه ايضا انما هو تضييق على الناس نصاراዎች ትራስ መፍታት አይቻለውን አይሁዳዎች ከፈቷት በኋላ ሌላ ባርካ ገባች እንደገና ተፈታች የመጀመሪያው ማንቋት አይቻለም የቁ ሸይኹ ሰን አባ ሀዘን ሲኒና አንኒካ ወጣላቀ ወረጃ ይላ አሪ ምን ሰማሃት ሸሪዓ መፍታቲን መማለፊን ማግባቲን ሁለትን ሶስትን አራት የሁሉ ትልቅ ኢስላም ግን ይሄን ሲል ባሊቆ አግራቲቆ የጮከና የተፈላቀ የበደለ ማለት ነው በአግባቡ فإمساكهم بمعروف يشمل المرأة والمرأتين والثلاثة والأربعة طلاقا وعشرة ورجعة ايه السوء ذي كاير مارس كوا يدلم قل ذي كاير كفلقا عندما فتح استاذ المازل زنبلوه يدلم زنبلوه ما مفتاته السلاجي ما يدلم أبوه إلا الطلاق ليسو دافي دورهم الصحابة منهم الألباني زنبيلو مفتاته حتى إبليسين ما سوى الجدالي وفرقونا بين المرأة وزوج سهرم بطعام أين تنيا من صدقه ببارنا من سلمكاتك لقباري وهذا مجرب وكذلك شيطان دستغاله لو شيطان إبليس بي طواته سلاويته سبجوته لمدبه لأنت سلاة أستوى أنت ذكر أستوى أنت زكاة أستوى أنت وشك إبلينا در أنت يسوى بذليون وانجب أين تفبريس التاجه فمن كان منكم أعظم ابنة كان إني أقرب بيو إلى كذا فضاد فضاد منا أولو كم بيتوا نقران دو أطالا ودان دو من دايسك دارك نان دو وسوك نان دو أن دو بار بيتو إن دي فضاد جنجين لي أفاتا وصير لي أنت أقابا بيو زاو دارك بطالي لأنك شيطان يودو بزن كده هو بحاجة راتشين بباهم درجة ما فاتا فضاني كبدار بزن كده ما فاتا أيتادو يكبد نكر وباصل بيتشال ابغض الحلال لن حرام يقول بده ليون يشلال حرام يقول كده يعني مباب واجب يقول كده على طلاق واجب يقول طلاق الله حرام يقول طلاق الله حرام يقول طلاق الله بدعه يقول طلاق الله سنه يقول طلاق الله وهكذا ثم قال جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا يا الله وجاهي أنا براو سرعات عند باند بسورة النساء بسيكو جوري أنا براو سعانان لذين دنا جوري بقطر بكل بهن برنسة بطاعتم مهر بكل بأسلادر بكل بورس بكل يانا براو سعانان عند باند يقرف الله اتشو مفتيها اتشو مبتا اتشو اسلام ياسكبر الله اتشو استيب باستيب يهيدنا ومعرفنا لنا يزيلا عندنا كان براو سعانا قوشها السياس لهلنا ميدبر ايدا لما هي معنوط سرعان نبر من دنه يا أباتو المسي ورس نبر أعوذ بالله زبا نبر يا إنات نسيون أباتو المسي إنات ما أقواتي سروم أن نبر هي طبيعة إنسانو يالا قلتا إنات ميا قبا هي إنات قل يا أباتو المسي إن دنه تأذر قواتي منه إن دنه تأذر لسي من البات تفك بوسا دين وراتهم معنا إن ده أبات أباتو ده أباتو كده ميسر سو يا أباتو مستوش إن ده أباتو نتعالجو ቢሆንም ግን እናት አይደለም እናትን ማንንም ይተካት የለም ሳ አንድና አንድ ብቻ ናት ይሁንምና ያባታችሁን ምስት አታጉላል ينجرى استمال وإنما قال آبائكم ولكن معنى كان آبائكم يا أباتن أبات يا رد عمري يا وطانا يا تبي يا تبات تيتيا يا فعلوا عن مستدي قباش لا يا ميلا يا أباتي يا آيات إسك آدم درس الله ያለውን ማግባት አይችልም ምስተማሩ ነው የድሮ ያገቡ ነበር ይሄ ነገር አይቻለ ነው እስላም ከደባቸው ቆሻሻ አጥያት ይችላል ለዚህ ብሎ መውጡአት አጥ ይምልክል የሚነም ይሁን ያኒ በኒካህም ይሁን በሚንም በሹብሃም ይሁን አባት ተቀረባትን ልጅው ማግባት አይችልም በሚልክል የሚ ባሪያም ሆና አባቱ ገና ተፈታት ከሆነ ከዛሬ ከበሹፋ ምስቱን መታተ ገና ተፈታት ወይ ደሞ ካወቀ ተዋት ከሆነ እና በቀጥ በኒካህ ያገባት ማነካራ ነካ ቢማና አቃዳ نكاح من الجامعة ومن هديثه إذن أقول لسي إلا النكاح والنكاح لقدان التداخل والتضامن وقالت هناك هذا الشيء جنبه وهو حقيقة في الوطي ومجاز في الأقدي أو حقيقة في الأقدي ومجاز في الوطي أو هو حقيقة فيهما فاللوات ولا تنكوا ما نكاح أباكم أقدم هرامي هنا مجنعنت مراني هنا الأبات وشبهام فاملكم فانيكهم يقربات الأبات يقربات الأبات اسك آدم درس مالاً إسلام بقى ملي مساهران إنساني بل انداهم بشريعهم حلا أنه بلو كذا جاء كفرة حلا أنه بايد ممكن يقدر لو ميلا يقدر إذا الأبات مستاقبات إذا علم الحكمة أعوذ بالله من ذلك ولا تنكوا ما نكا آباؤكم أبات الشاقبواتشون أستاقبوا من النساء كثيتوج يا قبوتين كثيتوج هم اللي يعود على مفهوم ولا تنكوا ما نكح الذي نكح من النساء بيانون ما واقعة لغير الآتين وبأصل ما تنكوا ما قابلكم من النساء اندايا إذن نكح مبارا بلوغا لبسوا لبتكموا ذلك إذن لا إذن أول ما نكح مبارا بلوغا يسيتو جل مالتنا እንጂ ሌላው ዝስ አይገባም በሌላ ነገር ሳያት በሽባ ከሆነ የሽባ ወንጀል ይደረግ ይደረግ ሁሉ ቢሽባ አላወቀማ ምስቱን መስላው ተሳስቶ ከሆነ ሊሆን ይችላል ምስቱን መስላው ተሳስቶ ከሆነ ምናልባት አንዳንዴ ሴቶች ባሪው የሚቀርባቸው ጊዜ ረግባት የሚኖራቸው ሩባባ ሀያህም አድርገው ወይም ረግባት ኖራቸው ዜም ፈይድ ይችላሉ ላይናገር ይችላል እሱ ምስቱን መስላው ምሳን ተሰለድ ኒሳኢል أو أن تكون في مكان القار المزيد فيأتيها ويذنها زوجته أي فكيف نعم ولا تنمانك أبا من النساء إلا ما قصر لكن ما قصر فبجاهدية حكم سائمة عليه سدرقه وانجلي لبس استثناء منقطينه ليس متسلا وإلا ما قصر تروي على الفرسي أسر إشعلا لما رسيت لكن ما سلف قبل نزول الحكم إيش وتحريم له سلام أخذ رئيس إسلام مقدفة بمعنى لكن إبالة إلا ما قصر لكن ما قصر فيما مدى أو أهون أو في الوحشة أفلا ما صلح إنه كان هون وآدم أهون فاحشا بأله بإلا من أزالي بنور كتشير أكوايا فاحشا أسألني فتمسألني كيف يليك يتئب نفس إمرئ يأتي إمرأة وقد أتاها أبوه أو جده حاشا وكلا ومكتن أشد لك يا الله قلت أبا إجيب يا مطلع لأن يا أباس كبر مصبرا لبتا يا أباس كبر ما قدر ما قلر لبتا ومكتن وصاد من قد يكفات اللي جباري قشا شهالتنا أعوذ بالله إذن إيه حرامنا أباس أقباس ما قبات حرامنا باتفاق علماء الإسلام شرقا وغربا حتى عند الشيئة والرافضة በሽባ ከሆነ ወንጀል ላይኖርበት ይችላል ለማን ሲፋራ አድርክ ቂጣት የለበትም ወንጀል አይከብድበትም ታያቅ ወአማ ለዛ ይመጣልናል ሁሉም አጣጫዎች የራዳ አላ ያማችነት አላ እዚጋዚም ዲናር አራት ሶስት አይነትን አለተናገረን በትዳር ግን አራተኛው ደግሞ ሙህተራት ሚለው ሌላ ይመጣልናል ይሄ ሁሉ ማግባታቸው ማይቻሉ አላህ ይጠቀሳል ሱረተን ኢሳሹ ሴቶች ምዕራፍ ማን ማግባት እንዳለበት ማን ማግባት እንደማይችል ምን አይነት ሴቶች ክልክ እንደሆነ እስላም አስቀመጠ ነው ይሄ ነው ፍቲ هذا هو الحكم الالهي الرباني السماوي አው አባ ታሪማም አቀራተ ቢከ تاريما مؤبد ميبا نقرا تاريما مؤقت ما تاريما مؤبد ميبا نقرا تاريما مؤقت لت بيتشا سيتيانا ايتوا عند لا ايتشالو وانت دي متالنا انا سيتيانا اكستوچوا ابا يا باتو ميتيون يناتوام ايت من جهه الجمع فرانونال عندهم تفتا ادافا بقبره بسو تفتاتهو وين دمو بسو تفتاتهو بشرطو وين دمو يموتش كهونا ايتوا الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان ابن عفان لما مات زوجته الاولى رقية بنت رسول الله زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ام كلثوم رضي الله عنه النبركم الا ما قسلم مالك يا بالفوا ما شجر الا منو ايدل السنا منقدينا لكن ما قسل حكمه سايما طابا في يدرج ينبروا باسمنا متوسط تبكرو نبر يدرج ينبروا حكمه سايما طابا في يا شجر الا منو متصل كارغنوا كو يا بالفوا يتشال ديلو كو نو متصل كارغنوا يا بالفوا يتشال ካለፈው በቀር ከወይ ይቻላል እስከ ደረገው ይቻላል ማለት ይመጣል ግን አይደለም ይሄ ሁክም ሳይመጣ በፊት የነበረው መጀመሪያም ያው ሁክም አልመጣ ሁክም ሳይመጣ በፊት ፍርድ የለምና ከመጋዘ ለማላ ሁሪማት አለይኩም ኡማሃቱኩም ይሄው ቀጠለ አላህ እናቶቻችሁ ወየ ኩል መንወለደስካ አወለደስ መንወለደካ አው አርዳአትካ አወለደስ ማን አርዳአካ አወለደስ ማን አርዳአት ማን አርዳአትካ يعني أمه مالك يولدتش يولدتشين يولدتش آياته كذلك دمه يعني يولدهن مالك أباتنا ولده إناتنا ولده وين دم أنتنا ولدتش وين دمه أنتنا أباتش وين أنتنا أباتش يولدتشات وين أنتنا أباتش يولدتشات يولدتشات مالك أم الرضاعة أم النسب من جهة الأبي ومن جهة الأم ومن جهة المرضعة ايه هلو حرام امه قدمهن لإذن حقوقهن كان نزيم دمو امه النسب يباسنا اذي لا يمتعلينا امه اسمه ارضعنا اسمه الهل اكي ما الناس اذي لا امه النسب وانا القرآن يرسبه امه النسب لإذن حقوقه لوفور حقها ولعظمة حقها حق الامه قدمهن امو الله يعني الناس هنا قبا يتفرق استمارات بالوالي ولا مستهلم بايهون من الكلافة لنا مسائل كون بلا خلاف بين علماء الاسلام يكفران بايهون ما لان بايلم ما له حرام الناس بيامنون يجدلال لا نعوذ به الناس هذا الله بما جسد الناس اعوذ بالله هيتون عذابنا طريق عندنا هيتا تمارض ناتاتهم يغبن نبر ان سفانهم يجي يسوي الناسون فصم ايفق بيتنيو الناس الناس ماغبات يسو دي جونو بيتن ولا ايمانو قلبان جون دي نغري فطوار دي لمارت الدفر من يسو زر اسكهولا الناس ماغبات بقدر ميبالو نظر كالاتي متابط نبركا يا باتر اهنا انت نجر يا باتر توقوا هنا تبالو راسو نو الون لنشو يا باتر ولا من ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أو نتبالوا أباس يبال أباس يقول أباس آياته يا آياته يا أباس يا انجرى الناس ما لتنا أنت ما لك نفس ما قلت لك هنا القدرة أصلا وبنات أمهات الناس وبناتكم بنتوك والبنت كل من ولدتها أو ولدت من ولدتها أنت ولدت يا ولدت يا ليش ليش ليش إسكت يا مدرس አንተ ወለድካ የሴት ልጅ ልጅ የወንድ ልጅ ልጅ የልጅ ልጅ ልጅ ልጅ ልጅ ልጅ ልጅ አስባት አፋቴት ኢላ ከምሳ ወበና ቀደማሹ ቀደማ ኡማህያ አስሎን ወአወሉ الناس حقا ثم ايش عقبا البنت التي هي فرق لمزوجو كلا ያለችዋን ከታች ያለችዋን حرام አደ አይ ፋፍት ያየው አቤት ትይ والله እና ተራማ ታለ ليش حرام ناتاله الناس كمان ما قربوا ناس الله اكبر عندهم خليج الناس تقربالك انديت كناس 100% كسا هوزه وطال ليش هجن وكفيلون يجي الناس ما بدر عدبت الله اكبر شوف ياسقدم الناس مطلقا الناس ياسقدم ليجن اسلطاقا وبناتكم ليجوچاچو باغباتي الله اكبر واخواتكم ايتوچاچو اختكم من الرايه متالينات اختك شقيقه او لاب او لام شقيق هذا تبلت على شورما حرام النسو بابات من يتمرى إيج تبلت على نجنا بابات يتمرى تبلت على كذا بنات يتمرى هي كذا بالج شقيقان بابات بنات يتمرى حرام نات باتفاق علماء الإسلام شرقا وغربا حتى عند الشيعة والرافضة وعماتكم عماتو تشاتش أكستو تشاتش يا باتو تشاتش إهتوش وعماتكم أكستو تشاتش يا بات إهت يا آيات إهت يا آيات آيات إهت إس كآدم درس يا آيات آيات آيات آيات إهت فيد إلى آدم وإن علونا إلى الفقهاء أتشو النزي حرام ناتهم لا نس قدمات كانت إهت يا باتن إهزم لتقدمات لذي تقاوى بذات ودا أباتون أدعوهم لأبائهم يا باتن الناس بقول يا مزين عم بذر معلنا سبحان الله أدعوهم لأبائهم نسبوا بغالب مدنة ودا أباتنهم يتقاوى نزل ابن فلان يفارل ما أن الناتو غير مريم قلوا ابن فلان ابن فلان ابن فلان هم يتقاوى إذن ومريم ابنة إمران التي أحسنت إنها تونة تكتبوا نعم إنها يا أبات إيت كنات إيت تكتبوا التي بذي بهرمة لك بنصب إسا بسيلة بسيلة الرهيم باستيقاك خالفنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الجارية عند خالتها فإن الخالة أم فريات فإن الخالة بمنزلة الأم هذا شيء وذاك شيء وبنات تجمر أكس بابات تجمر يا بابات شكل إيتون تين بابات تجمر بنات وخالاتكم يا شوما أكس يا النات إيت بابات تجمر بنات تجمر بولتهم تجمر يلاك خالات مال يا بابات لغنا يا مال يا النات يا مال يا بابات أكس بولتهم يا آيات أكس يا سيد آيات أكس ولكن يقول لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك غريا ادمو يلانيو ان تناغرا يتاچاو ينال ريجين تناغرا يغن ايتين تناغرا اهونم دم يا اباتنا يا الناس يغن ايتوچاچاون تناغرا سلام سوم ترتيب الهي اي قران ما اجملك وما احسنك وما اعدل حكمك الله اكبر وبنات الاخي يا وندم سيديج يا خشقيق يا خالي اب يا خالي ام انذي درجه ورغ عندنا يا وندم سيدج يا لج لج لج لج إسحاق يا مدر لذي بلو بنات بلو آلة ولا نقول بين تنا خلا آلة وبنات الأخي وبنات الأختي يا إهتم لجوج يا شاكي كم تهون باتم تجمر ولاتم تجمر يا النزي سيد لجوج يا لج لج لجوج تاجس كما ترشا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إسكاون سبعتو سبعون في النسب كما قال أبو شجاع في غاية الاختصار يهرموا من النسب سبعون يعني عندنا ويهرموا في النسب يعني سبعون إلى سبعتنا عبد الله بن عباس هنا كيف السبعت الناس ليج إهد أكست خلطو يا وندم ليج يهد سبات الدرجات سب هي بقران هي سبات مي بالاو سفر كتر اللي له بودا الله بعوزو مركوتي مثلا هي سبات اصل عددنا نعم وأماتكم التي ارضعنكم يا ابواتش يا ابي اناتوتشاتش على امكم التي ارضعتكم على عالم امهاتكم يا ابواتش انات سيغا اناتوا يا ابي اناتوا أرضعتك امرأة وهي قد رضعت من امرأتي فمرضعت مرضعتك أم لك يحرم عليك ركاؤها يا تباتشين ولدت يا تباتشين يا تباتش يا تباتش ولدت إنها إذكها وادرة يا سلام يا يحرم من الرضاع ما يحرمه من النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتكم اللاتي أرضع إيه مطلق ذهب بعض العلماء رضاؤوا أن نجدك كون الشارع إلى توسل لما أوتش هيدوان وذا بعضهم ولد جديك أطبع بارك الهيدوان وذا بعضهم أن نسل راجهم قول إيهنا كلهم من إيه مطلقا يا إيقيدان كما في شيء مثل حديث عائشة كان في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عشر رضاعات محرمات معلومات يهرمنا فنسكنا بكم في رضاعات معلومات فتوفي رسول الله وهنا فيما يسلع عن مثل ذي راجه قول راجه نقاره العلم عن مثل ذي كتبا قبل ايش مجد اهل سايك ام فردت عمستاي مولاو عن مثل ذيو ايام داندون تبدي ببك اي قبطو باندو قلور اشلال باراسا لور اشلال بسامنت ديون اشلال ما كتاتر شرط ايد اللب عددو بيتشال لذي رداعات متفرقات الان كمس رداعات معلومات انت تبار باديس إيه لكم مسكنا إتشال لأن لا رداء إلا ما أنشز الأزمة و... وأنبت الله من هذا لكن أنتم إيه وسطوا عملوا مقام الطعام والشراب كونا لبسوا النسوا لك بس سرايا هذا رجال بك سيقاهم أتنتم بزي من دنو وسط أدقوا لنا لك إن دولة شروع ميتايا بل إيه لا نقر كون تتأمارينه ربما وسطوا يهون مجيبون أي تاوكو إذن مجيب إيه لكك أمسا مالك هون بلما بلاك أمسا زنبرو أيضا إيه كهونا يلومي لها بزانيا ولما أقولش وأما تأثير الحرمة في إرزاء الكبير لم يقول به إلا قليل العلماء منهم عائشة من عائشة توسلم عالموش إلى اللو إيه خاصنا من عالوش بأمرأة هزيفة أمرأة أبي هزيفة بس خاصنا وقال الشيخ الإسلام تيمية مشقة ويكبد لبسو موطعته قال مشقة قال له يعني كامرأتي أبي هزيفة شلال ولكن جمهور العلماء هو الحق والله أعلم يعني إرضاء الكبير لا يؤثر الحرمة إن شاء الله وبه يقول أكثر المهندسين والفقهاء شرقا وغربا من مفهوم كبير إيه مطلق أيضا لا أيضا لا نفي مطلق نعم إيه أنتن مفهوم مطلق نعم عندنا منطوقهم هل تقدمهم لا ذر المستثمر المستثمر في البال حرام التاركم من دين حرام يادرقهم هل تنادرهم ما حرام يادرق مفهوم منطوق ما تقول لك لا ذر المستثمر المستثمر خمس رداعات مليون لبقى كذا وستشار له هل تنادر ما تقول لك ذلك نعم هي مطلق نعم كولت لا ذر المستثمر المستثمر المستثمر إن الأدتان معلك حرام يادرقهم كذا بلا مفهوم بيهون إيهنا من تقول قديم هذا لا كلام معنا. أوكي بقى إسلام مسلم كان مسلم لا يعنى في قريته أنا استنى أدت إسلام مسلم فذا لا لا يهدد جد حرام لما أدرك بقطر أم مسلم درس على النبض كذا مثل ما يكلم كله جد إيهنا إمدادة سان النيلو خولت بلا يسيب أرادت من يشال يشال ما له تعزيز نبض أجر أيضا إيهنا وبام مسلم قديم هذا. خامس بلا يقدر إيه إسكا أمس سالتا بايهون خامس بوهالا إسكا مليهنم شكره إيه لا مفهوم معنى لدينا لا مفهوم معنى لدينا لا مفهوم معنى لدينا مفهوم سوف هلتو مطبق هرما أياسفتن بلونا فلا إذن كهلت بلا يهونا هرما أياسفتان مفهوم وإذن إذن أرادتم ليون إكلال إذا لا تعالى إكي لك نبرك إكي مفهومها قد دبعتي هاتفنا ولو مفهوم بيهون ما أردنا إينا السو خاصنا بمراد أبيسة المزيفة خاصنا ونرى أبزان عائشة بيشان أبرك الدقفات شريلا ليلو تشو اللقفواتهم أبزان ناو أبشان ميلون الشيء وبنات الأخ وبنات الأخ وماتكم لا تأرضعنكم بلے لو نہ تھا نام سے نبی ہے اجنبی نہ کان سے گئے تھا کہ بات کیا نہ بابا سے نہ بابا سے نہ سن نہ تم تو کہنا نہیں متا دے بس نہیں ہوتا تب کوئی متا خبر اسی طرح کی تھی تھا رس نہیں پال چلے بھی متا یا شکر زار المثال وما تم نال جانا کو اخواتكم من الرضاع يدي ايتوچاچو انگری اصلونا حاشیاون تناگر تادا اختن مرضیہ مالت أخت المرضئة مالت يمرضئة لجوان التي لتطبعوا إهتونا لا تبعوا لجوان أهل الزلاي أصل فرع هاشية تنقل أصل يا طبعا جوانا فرع دمو إيش لجوانا لتطبعوا سوى منونا هاشية وأخواته من الرضاعة بلو على انجدي وأماته إيه أسات روتال يا طبعا سيتي إناتوا أكستوتشوا هيتوتشوا لجوتشوا راسوا وده صرت زمان ده كله سيته هناو بتباولج حرام يهون بتال بعد أباتشوا هذا مهرام يهون بتال كتباولج السنة السنة ولا دولو وندي موتشو أبوتوتشو مالت أباتوتشو لتعذبات تبشلال وينبك إلو الغرمته من الإيش مرضئتي إلى أصول وفروع وحواشي على الفقهاء وشو وينتقل الغرمة يعني من الرديء إلى نفسه وفروعه فهد السنة لجوتو هرام يهون بعد قلت نو السنة لجوتو بسام بسام وندموج بسام إيتوج بسام إناتوج بسام أماتوج بسام باري مارد قلت نو نعم واخواتكم من الرضاع وامهات نسائكم يمستوچاچو اناتوج يطبين انات يناتوان انات ياباتوان انات يغزاب اناتوان مال كلج امهات قالوا هي عباره والجد اذا ودي الى الجمع انت الناس عموميات بينوروا ازي لا يدمو لتنفسنا بعد الله بطعام يردانا ولو قال ام دين مهرد ومضاف يا أم في الدار مخصوصية ونقر إثماء يورا لمن نقر النساء يا نقر إن دائم نفسه جعل المضاف جمعا والمضاف إليه جمعا ليهم جميع الأحكام يعني وأمهات نساء نساء اسم جنس جمعيا لا واحد لهم الدفن أمهات جمع أمي نعم يا مست إنات أمات مالك إناتها يفسع أمات وإن مست آيات أنت ريد يردائهن يزم دنال وماذا نسائكم ايه هلو هل تاريما مؤبضي ما تعلم وماذا نسائكم بلو ايه انجدي يا مساهراو سنتنا قرى ولات وربائبكم اللاتي في هجوركم ربائب جب ربيبتين اللاتي في هجوركم بنانتي بقول قياتش بنانتي سريال يهونوت ربائبوت يمسته لجويم ينجر لجمال لنسائكم الذي دخلتم بهن شرط فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم يعني عند جنسية كاغبات الله كاغبات الله لكن أن يأتك هنا بريلا باله والذي تأتوا لجوج بان تراني ونبار تدارات إذن دمو بقى بتقارن دمو أجنبي أتوني بيتشبتا كالصاقة سفر بكتير أجنبي أتوني للتاغبات على طول بشرط أن تدخل بالأم له مجرد النكاح حرام أدرجا لا يدرجو مجرد النكاح حرام أدرجا لأن الله قيده دخلت من الناتتون يتقنان يال كون الرجوع الشهرام يهون لم الثالي الناتو على نكاح أسرة التابقة كذا ما دمناه فاتت قنانيات بيت فتاة ياتي لجيزوها تتشاري لها وين أبداد عادي بالناتو على نكاح أسرة نبال لجوان أبداد عادي الدفر وانجل بيهون يالناتو نكاح من يهون لفر الثالي بقى ولبتو مثل يهون بيشلال نكاح أسرة فاتت قنانيات فتاة ልጆች ቻልያል ግን ንካፈ ተገናኛል ከሆነ ያቺ የንጀራ ልጅ የልጅዋም ልጅ يعني البانتي بنيكا حرامት ሆነ ይያለች ወቀውሉ في وجوركم مالتو بانانته سر ያለች ከሆነ ነው እንጂ ሌላ ቦታ ካለች ትቻላለሽ ይባል ነው ያለ በዚህ ቃላት የተወሰነ ማለት አክሷ ነገር ግን ولا قيد هنا اغلبي وذكر الهجور جري على الغالب لا الفقهاء وجه بغالب يمسو لج ومن جرى لجو فإناتها تكتلا مطاع بسويه جبينا بيس لم يتعدنه ويم يمسته لج عندي أسادقا لما نتنا ولاد علماء وجه إجينا تناقره لذي بلو انتنا عمر بن سلمة كنت يعني في هجر النبي ربيبة رسول الله نبال كان يتربى في هجر النبي وكانت يدي تتعيش على الصحفة فقال لي رسول الله قلام سمي الله وقل يمين وقل مما يعني فما زالت تلك إعمتي. وإذا لما قالت أم حبيبة يا رسول الله إنك أختي قال الجاج قال أتهبي يا دالك قالت نعم ولست لك بمخلية إني متعب ولا أتعب أجلهم إنها ربيبة إنها لا تهد لي لن يكفى لا تكون الدنيا مالو. قال أولس أن أحدث أنك تريد أن تنكي بنت أبي سلمة قال بنت أمي سلمة يا أم سلمة لأنت مستهن ليش تتعقبون أمي بان نقر ألسمعوا من ديال الشاشة يا أم سلمة ليش قالوا هذا إنها لو لم تكن ربيبتي في هجري ما هلت لي لأنه أرضعتني وأبا سلمة صويبة فلا تأردن علي أخواتكن ويا بناتكن لا تنسوا يعني أم سلمة انجدي أبو سلمة ميدالو ونبيو يتبي واندماتشونه حمزة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخدوم السنة نبيون صويبة يا أبو لهب بارع بتاتشو عليك عندنا دمو يسو مست كموت بوالا أبو سلامة أم سلامة نجدتوان يا أم سلامة لجنا الثاني استعقبنا إبالي إنه وينينه إنه من استعقب هذا الشاشة وقول أنا وقت أم بيبا درس لشان نسيلها تعاون بلا شباب بين قدي بنيسر يالا جنجرة لتنكا باطول حلالة تون اللي نمو ننو يتبي يا وندمي لجناته أرضعتني وأبا سلامة سويبا إن أبا توان أبو سلامة صويبات لسانا اللجو رزي يعني يتبي يورد مريج أتتشال منها بين جدي هلت كالكاي عن الأقبال بل إهتين أقبى ديجين أقبى ميبان أقر كذاري جبراش أقوبة نعم وأخواتكم من الرضاعة وأمات نسائكم وربائبكم لا في هجورك من نسائكم لا دخلتم بهن يعني إتشين سيتيان لجوان ما بهرام يقول الناس يتقنعين يكون نظر كن عندي جنسة لكا كافتر لكن بايد جنان يادم الناس وران سوزب بطال لك وما سنسائي قول عالم عندي جنسة لكا تاثر عالم بتفتاتم وين بعد فتاتم سات جنان يادم لكا انداثر كن الناس وران سوزب بطال لك بقى عند الفلال تذب على فتاهات موتج ياسينيس بقى تحيما مبابر أكثر أو جناتنا لا للي جعلنا سوء كبير حياته الناس كذبوا قالت لنا نجدوا حرام التونو معنا نقول لنا نجدوا حرام التونو معنا نقول لنا نجدوا حرام التونو معنا نجدوا حرام التونو معنا يا سلام هل هو الحكم الإلهي السماوي الشرعي التونو مؤبدنا وي ما قال لنا نجدوا حرام التونو معنا اصبر اصبر فإن لم تكونوا دخلتم بهن إنا توتين على قبا يا تقنعين والمراد بالدخول الجماع حتى يا تقنعين شو كهانا فراجنا عليكم أي ربا بناتهم أي اللاتي هن لكم ربائب شم ربيبتين ثم قال جل وعلا من المحرمات وهلا إلى الله وهرم عليكم هلا إلى الله ما تفرى ما قبله إيو مسارة سبات يزم دلنا ثبات سنادوها وهلائل أبنائكم يريجوا التاتشو هلائل جمع هليلة وهي الزوجة ومن قول النساء وأن تزاني بهليلة جارك سميت المرأة حليلة لأنها تهل من زوجة ما لا يهله غيرها ويهل منها زوجها ما لا يهله ما لا يهلها غيره هلائل جمع هليلة أبناء يريجوا التاتشو الذين من أسلابكم يقل يريجوا التاتشو أسلاب كراساتشو كسلباتشو أسلاب جمع السلبين أصلا من لما أقعد يا غزال جهنا غنجي يا غزال جهنا مستنا غنجي يا لجه لجه مست من شكر إلا من عيدا لا إيه رأيك زاهر من نزاي بس إنجي أعرف من نفسه وفرائل بوتانا للفرق بين بنت السلبي وبنت إرني وأما بلينا بوتا أصلا كتبال لجهم يا لجهم من إسكا ما توقف إسكا كيامة درس ميتسلطو ما تونا يانتري جاقبا مست أتتشاري بيه يا لجه مستمر ولا يا ابنائكم من اللي اوطانا وقال يا اتشي يتبني اللي اوطانا يا اتشي اسلام يا ودماتي يا زيد قدائي فلما قضى زيد ومنها اوطانا زوج ما كان محمد ابا اهد المجال لكي اذا قضوا منها رجل في ازواج ادعيائين اذا قضوا منه هنا وقارا يا لون يعني احكام التبني بجاهلية عند سيهون اللي جمتسوا قاسات دقوا عند جزء أباته رجل نبر يجي جبان نبر يورثون نبر يورثون نبر ليجون مع أباه عند جزء عيشار نبر لذكر زيد بن حارثة ابن شراهيل الكربي يا تمار ركض قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهاكي ابن هزام درسة أسول أكستول خديجة سقاط مزان من كان النبي تجاب توالو كذا النبي لخدي إمارت خديجة دمو لنبي سقاط شاتشوا أسول كذا دمو النبي هو رأوا استوى رجيم سترقو كذا بوالا مسيرة ميزوز وطو هذا زيت ابني يرثني وأرثه بقى يا أباس من الجنة دم كله قال له ورثه ورثه الله أني رجل أقول أصابوك دوه بجاء اسمنا خانطاز في الشان نقل وإذا كان عبد الله النمر ما كنا ندعو زيد ابن ثالث إلا زيد ابن محمد حتى نزل ادعوهم لآبائهم يمن الاسكم يوردنا كذا بوالا يعني سرعات الله قرص فرصاو لذي بلو يا كتاتب زينب بنت جاشع الأسدية القرشية كانت تحت زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وطرا زوجها قال شاهد قال ولي راقبوات الله قال لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائه إذا قاضوا منهن وطرا وما جعل أدعياءكم أبناءكم ادعوهم لآبائهم وأقصدوا عند الله ما كان محمد أبا آدم وقالوا من أسلالكم يتبني لي أوطان إنجي يلج لجي من سكال الله يلج لجي من سكال ورمارات أيضا من تري انجلي أو إيه من النق وانت يعني وانا أقول لدي من أسلالكم إيه اللو تهريما مؤبد كذاب على بيفات بيموت من بين يمس الناس مس بتفتاة بتموت خرماء عند قتلنا كذا الناتوش ايه توش اكستوش ايه دريجوش ايه دريجوش يا تباتش سيسية وسطعمة الناس تهريماته مؤبد ايه آن تهريماته مؤقت جزاوي لالتالو سنة كده هنوز ايشيني جمعنا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ايه وهرم عليكم ان تجمعوا بين الاختين قلت اتاماموش ان دلائي ما ترتبونا شوف من جهة الجبلة من جهة التأبيد عند ذلك هذا بعض هيتوا باباتهم بناتهم بولدتهم يتأمروا عند لا عند ذلك ولدتوا أي شانوا حرامنا ايه من ذلك عند ما تبتبونا عند دعاك موتت كيف انت تبالو وهم كفتهات بعد بولدت إذاك بك وهم بسوس كفتهات بشرطوا هيتوا ما قواتي شلالنا وعما عند لا أي شانوا ايه من جهة الجمعنا كذا جمعنا كذية مطلع من ذلك يعني تأبيدنا ايو سبات يزارين تنا يسيقا زندنان تنا قروا سبات امات شئ ولاتنكم اغنك آباءكم آنت وامات نسائكم خلت وربائكم لا في وجوركم نسان جسد ذهن سوس ولا يبنائكم أرات ان تجمعوا بين الاختين امس ليلة وان تجمعوا بين الاختين امس ليلة ليلة مالا أكستوانم دزير سيتيان ما نبغى سبتيس نزار بارد ما نستقاله وده سبعة ثلاثة ستار وأنت جو بين الأختي إلا ما كسرف دروي أو قبل الإسلام وين هي هو حكم سائمة أبسيط يعني بعض الصحابة قال أسلمت وتأتي أختان فقال أمسك يعني أحدهما اختر إحداهما وفارق أخرى عروت إلى الآن دلائي ولت أبيتو سلمون بربك عندوان شنيات عندوان كانت قاتلون عروت إلى إلا ما قد سلف درو حرام نسكم تادوش هنا برونيتا أهون كتووت بزانقر ميازي لم قبل النهي إن الله كان غفورا رحيما الله معرينا عزاني كما هو تلتو قدم إيو خوكم سايمة عوضيت يا نبا ليلة أختين بملك اليمين بملك اليمين أختين هرانونا لا يهون اختلف العلماء سئل عثمان بن عفان قلت بملك اليمين باريا وش تتقموا آية عند لا يتشار يتشار حرمتهما آية وأهلتهما آية آية بملك اليمين أختين قلت باريا وقصت باندوا سمتوا أرقال يأتشنم عند لا يتبسيبا سمتوا ماذا كتشالان أي تشار عندوا سلام أرقال وأن تجمعوا بين الأختين بالنكاي وملك اليمين يزال وأهلتهما آية من آية وما ملكت أيمانهم أهيتني يكتب جانب الحرام قدمان إلى لما فيه من الأهوذية إن الله كان غفورا رحيما يعذى الله على مصرى سيدان الله قيدا الكوار أسيم. ما؟ إذا كان لك؟ أو أو إسلي. لا لا لا ما بدأ سيتي أقوى إذا شاء ليلوش وغنوش بدين جنة الله أتون بسهم ثلاثة بانت تابعا أتون لا يجب بين المرأة وأمتها ولا بين المرأة وخالتها إلا حديث أين جميعها شيئا وشيئا أن نقبل مال شيئا رافضا بقرآن إلا أن نقبل سيو عندي دي تلك هذا باس أكستان الناتوان إن فرماباتان ما باس تشالتان عن شيئا ودلن بقرآن سنة حديثا نقبل ملال ومن أولا بين المرأة إن تفكرات تروت إلا إيش إن بذلك هنا ثلاث أمس ركعة أرات ركعة صوص ركعة زكاة خلبية كل إينا كل ملون أمتو على الشيء إلا قرآن مستقال لا أمتو هذا الله عليه وسلم.